أحدهم يسأل صاحب الفضيلة عن نصيحتكم لطالب العلم أو طالبة العلم، لم أستبن المرسل هل هو ذكر أم أنثى، لكن ماذا يقال في شأن من يريد طلب علم حصائنكم بإجمال؟ الحديث في هذا الأمر يطول، لكن باختصار أهم ما ينبغي على طالب العلم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فمن أخلص لله عز وجل وأراد وجهه وبارك له في قوله وعمله. الأمر الثاني أن يبحث عن العالم الذي يرضاه حجة له بينه وبين الله عز وجل. قال الإمام الشافعي رحمه الله: رضيت بمالك حجة بينه وبين الله، فلا يأخذ العلم من كل أحد، بل عليه أن يتقي الله في نفسه وفيما يتعلمه، فيكون من العالم المأمون الثقة. الأمر الثالث، إذا وجد من يثق بدينه وعلمه جد واجتهد في أخذ العلم عنه وحضور مجالسه، وإذا حضر المجالس أنصت واستمع وحرص على أن يكون أفضل طالب، وأن تكون المرأة أفضل طالبة في مجالس العلم بالوعي عن الله ورسوله وضبط العلم وإتقانه وحسن الفهم له، وإذا أشكل عليه شيء سأله وتأدب في السؤال. فإذا وفق للإخلاص والجد والاجتهاد وأخذ العلم عن أهله، بقي على بعد هذا الصبر واحتساب الأجر، لأن العلم أمره صعب جدا يحتاج إلى صبر. الأمر الخامس أن يحرص على العمل بالعلم، فأي شيء يتعلمه يعمل به، وما من سنة يتعلمها إلا ويحرص على تطبيقها والعمل بها ودعوة الغير إليها. والأمر الأخير أنه يفتح الله عليه بالعلم والعمل، وأخلص لوجه الله حرص على دعوة الناس وتوجيههم ونقل هذا العلم إلى غيرهم، كما قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فبين أنهم تعلموا وتفقهوا ثم رجعوا إلى قومهم وأنذروهم، فالحرص على تبليغ العلم. صلى الله عليه وسلم وجل أن جعلنا هداة مهتدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.